بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 14D/48,303,000، وهو الشريط 14 من هذا الشرح. كثير من علماء الهند وعلماء باكستان أقدم في الحديث، من شرحه الترمذي وشرحه أيضا مشكاة المصابيح وبين الأحكام وأورد السنن عبيد الله الرحمن أحسن بكثير، وإن كان معرف ابن فضل أحد على أحد، كلهم إن شاء الله فيهم خير وفيهم مجتهدين، لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجد بينها بور، فليجرى من عاف المفاتيح عبيد الله الرحمن إذا شافها المشكاة المصابيح لا يزال يكتب ساعة الطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال العلم واعتداله وتمشكه. كذلك البربوري اللي توفي الأيام صاحب سنة المعارف، إلا أنها لا تعلى شيء من التعصب الحنفي شوي، من مبارك فوري صاحب تحمة الأحوذي صاحب عون المعبود زكريا الموجود هذا الذي هش أو كتب على بذل المجهول في حوالي 20 مجلد، وشرح أيضا الموطأ في حوالي 20 مجلد، ذكر الآثار وسواها. يوم اعتدال الجمهور الشيخ ناصر رجل طيب وفاضل وكن له الخير، لكن لا أخطاء ولا محاسن ومساوئ من غيره. قلنا لك انه يرى ان النساء لا يجوز لهن ان يستعملن الحلي، يجوزها على هيئه معينه، بغض النظر عن الرسول اجازها على غير هيئه معينه. لماذا قسم نرجح ما يقول؟ رجح وما رجح، ما دام الرسول أباه للنساء استعمال الحلي، وهذا شيء معهود عند الصحابة، وما زال المسلمون على هذا جيلا بعد جيل، والآثار موجودة. في المسوخة؟ في المسوخة أحسن. ما يدانيش بيجي، ما يدانيش. عدوا بغاة الرسول عدنا ناس. والصحابة بن عمر وعائشة وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله كلهم يقولون بإباعة الحلي للنساء، والرسول هم على من نسبه الرسول وحسب كبير. كذلك أيضا عند بعض أشياء بالحج قلنا مسألة إنما في موضوع التحلل إذا لم يطف في ليلته ومن أفتى في مسألة جواز السعي في حق الجاهل إذا سعى قبل أن يطف، بعض الإخوان يقول جوازه مستدلا بحديث أسامة بن شريك وأن رجلا وعامة المسلمين على خلافه، استدل بحديث أسامة بن شريك أن رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أقول قال افعل ولا حرج، فظن هذا أنه لو سعى جاهلا أو ناسي قبل أن يقول أن السعي يجزي، هذا رأي بعض الإخوان، وهذا غلط على كل حال، لأن حديث أسامة هذا لا بأس، أولا انفرد بإخراجه أبو داود، لم يخرجه إلا أبو داود. الشيء الثاني يقول العلامة المحقق ابن القيم يقول إنه غير محفوظ، نفس الحديث ذكر في الهدي يقول حديث أسامة غير محفوظ. الشيء الثالث على تقدير صحته مثلا يقول عليه المحب الطبري معناه سعيت قبل أن أطوف، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم نساق الهدي وكانوا قارنين والبعض منهم مفرد، فهذا شاع مع طواف القدوم ولم يشع مع طواف الإفاضة، فقال شعيت قبل أن أطوف طواف الإفاضة لوقوع شعيه عقب طواف القدوم لأنه بقي على إحرامه. فمحب الطبري أول حديث على هذا، وكافة أهل العلم كلهم يقولون لو شعى قبل أن يطوف لا يصح، إلا أقوال شاذة وابن عن عطاء صحت عنه، ويقال في رواية عن أحمد، لكن الحنابلة ينكرون عن أحمد. فالإنسان قد يبرك الحديث ويأخذ به على طول، لكن الحديث لا بأس مقدم على الطالب العلم أولا ينظر بالحديث وهل ينطبق على هذه المسألة بعينها أم لا، ثم أيضا ينظر أقوال أهل العلم في الحديث، هل هو محفوظ، هل في علة، هل له معارض من جهات أخرى، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالسنة أبدا، لا يمكن يحيط بالسنة ما يبقى إلا رب العالمين. كون الإنسان أول ما تبرق له بارقة على طول لا، كأن قبل تثبت ويأخذ ويشوي الحديث وسنده لا بأس به سند أسامة، إلا أن في بعض المدلس رمي بالتدليس ولم يخرج إلا أبو داود على قول أبو الحجاج المزي، وابن قيم يقول إنه غير محفوظ، والخطاب يقول عامة المسلمين على خلافه، والطبري يقول لا إن المعنى أنه شاء مع طواف القدوم ولم يشع من طواف الإفاضة، قال سعيت قبل أن أطوف، يعني سعيت بعد طواف القدوم وقبل أن أطوف طواف الإفاضة، قال افعل ولا حرج. فكنا نقول السعي إذا سعيت قبل الطواف لا يصح، فهذا مثل الألباني في بعض مؤلفاته وبعض آراه، لأن الرجل ما درس الحديث ولا أخذ عن أحد، إنما يطالع الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ومهما أعطي الإنسان طول عمر ما يمكن يستغني عن العلماء وعن دراسة العلماء وأخذ ما عندهم ليضم إلى ما عنده أبدا. يقال في الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني بالنسبة للتخريج وبالنسبة للأثر، لكن كلام ابن القيم كلام القاضي عياض إيش جوابه، كلام الخطابي مثلا، كلام صاحب التهذيب يجمع يعرف ايش اجابوا عن هذا، وهل ينطبق او لا ينطبق، وهل لا معارض او غير معارض، وهل اطلعوا على عله لم يطلع عليها هذا الشخص او لم يطلع، لكن اما كلام هذا هو مخطي على كل حال، ما لحد يترك هذا لشان البلد وطالب من الحق والباطل ونحترمه ونعرف له فضله، لكن لا يلزم منه ان كل ما جاب او كل ما قال نقول اعلم الناس بالسنه وناخذها قضيه مسلمه، غير اعلم اسلفنا وامارهم واخذوا عن مشايخ وشرحوا الكتب المطوله واسدوا للمسلمين معروفا كبير مثل مبارك فوري ومثل أبو حي الرحمن هذا وعن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. موجود؟ كتاب عندي نسخة بهبلي كم يطلع؟ 116 يطلع. هو جاب كلام نفرع من هذا. أقول الظاهر الشيخ هو اللي فيه لوته، أقول الظاهر من عطاف هو اللي فيه لوته. تكلم على إسلام أبي طالب. تكلم على إسلام أبي طالب. ما تكلم. الخبر اللي وصلني كل كلامه تعصب للإمام حنيفة وطعن في البخاري والنسائي ومسلم، طعن فيهم الطرف الخفي. لأن هم اللي تكلموا بأن هم الحديث. اللي طعن منه؟ هو نفسه عطاف. طعن فيهم طال عمرك. السبب هذا في حديث تكلم عليه الألباني ضعيف، وقال هو من طريق أبي حنيفة. قال قد يسأل سائل كيف نجمع بين إمامة أبي حنيفة وبين كونه هذا الحديث جاء من طريقه هو ضعيف. فقال كونه ضعيف بالحفظ لا يغض من إمامته وجلالته. يقول الأذان بس هم ساق قول البخاري ومسلم والنسائي وابن المديني جميع أئمة التعليم قالوا في حفظه شيء. شاقه الألباني وعزى ذلك إلى المصادر في الثمن. يعني في أبي حنيفة؟ نعم، يعني في حفظه شيء. قال هذا لا يغض من إمامته ومن ورعه ومن جهده. لا أبو حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله أن نعترف أنه إمام صلى الله عليه ونعترف بفضله، لكن جرحه جرح ما على حد. من أبي شيبة في آخر أو إلى عليه ما حق فيه أنا على الإمام أبي حنيفة. والبخاري في التاريخ بعضها تكلم عن أبو حنيفة قال أراح الله الإسلام عندما بلغ مراتب. وسفيان بن عيينة أيضا تكلم في حق الكلام. والإمام أحمد كلام الناس في البحر ما لسه لا يساق بس التضعيف فقط. هل التضعيف؟ أي بل والتحاول حتى من حجر في بلوغ المرام على حديث عمرو بن شعيب نهى عن بين وشوق وعن شرطين في بيع. قام وهو من رواية أبي حنيفة يعني وهو معلول لأنه يعني معلول لأنه من طريق الإمام أبي حنيفة. ما يغض من قيمة إمامته؟ لا لا لا كان رد أول من تكلم في الألبان. لا هو بس ما سوى غير هذا الشيخ نصر ما فعل لها نقل ودافع عن الإمام أبي حنيفة في آخر البحر. إمام أبي الشرك إمام رحمه الله. لكن بالنسبة للحديث لا بخاري والإمام أحمد وابن أبي شيبة أخوتهم ابن أبي شيبة. وهذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال حوالي 10 إلا أعوذ بالله يعني كاد يخفي. لا انا ما اتكلم الشيخ ناصر ودي تتكلم على كلام الشيخ ناصر حتى يعني حتى تقف من الشيخ ناصر ما يعني ساق اللف هنا وانما ومن هائم شروط الصلاه ستر العوره الاخر. نعترف بفضل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن فضل العلماء والمحققين رحمه الله. وأما عاد بالنسبة لما تكلم به العلماء من الجرح والتعديل أو اجتهدوا وكل هذا حفظا للسنة حتى لا يضر بإمامة جاهل وأن كل ما جاء من طريق أن يكون ويعتمد أن أخذ عن من لا يعتمد أو أنه ناجي وأنه متعدد. ومن أهم شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمع ولا فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. لكن هو متكلم في أبي بكر أصلي وطعن في أبي بكر عمر يقول يقول يعني معناه إذا أتى بمسألة يعني ساق مسألة التراويح وجاب حديث البخاري الشيخ ناصر حديث عائشة يقول هذا يقول العطار يقول هذا خلاف ما جرى عند الخلفاء الراشدين. إذا أنت تطعن فيه وتزعم بأنك أفهم منهم بالسنة. والشيخ ناصر ساق حديث عائشة رضي الله عنها وضعه أقول له مندوحة في هذا. هذا يعني وجه الطعن. يقولوا أنت طعنت في مكة والمدينة وأهلها وقدر يعني هم من قرون متطاولة هم على هذا الشيء وتطعن فيه. مسألة القبول يعني تقول أنك تعيد السعودية لأن تبني على قبر القبر وليه تقول أنهم يضعون الخرق وكذا وليه تبني الجدار قد استبشر ما يعني يقول لحجة بحجز النبي صلى الله عليه وسلم شرنا شرا يعني عندما وضعوا على قبر مصعب بن عمير محمد وضعوا عليهم الدرائش هذه ثلاث يقول فاني رايت الناس يتمسحون بالدرائش يضعون الخرق يربطون يقول استبشرنا شرا يقول لماذا يعني تقول هذا الكلام؟ من الكلام؟

فبهذا تعرف أن الغلو ليس خاص في الأفعال، بل هو في الأفعال كما دلت عليه الحديث قبله، وكذلك الغلو داخل حتى في الأفعال حتى في الأقوال لقول الرسول هلك المتنطعون. طيب لو قلت ما في شك أن الرسول يقول هلك المتنطعون، لكن نحب أن نعرف التنطع، إيش التنطع الذي نهى عنه الرسول؟ هل له أمثلة حتى نقول هذا من التنطع؟ نقول لك نعم، الرسول قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. من أمثلته؟ من أمثلته ما ذكر العلماء في صفة التنطع، وهو أن رجلا كان راكبا على حمار فسقط، فضحك الناس عليه لما سقط من حماره، قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنكعوا عني. قالوا هذا من التنطع، افتحوا عليه هذا من. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، يعني على مجنة، افرنكعوا عني. قالوا هذا من التنطع المنهي عنه والمذموم الذي جاء ذكره في هذا الحديث. أما بالنسبة للغة، قد يكون في كلمات لغوية، وقد تكون بالنسبة لنا لا نعرفها، وإن كنا عرب فصحى، لكن هي من اللغة، من الكلمات التي قد لا يدركها الإنسان إلا بمراجعة، فتدخل في التنطع. هذا لا، مش من أمثلته مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه، لما أراد علي أن يكتب كتابا قال للكاتب يوصيه بأن يأخذ القلم ويستعد لما سيمليه عليه علي رضي الله عنه، قال له أرسل روانفك بالجروب واخذ المحبر بشناتلك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغى نبية إلا أودعتها بحماطة جنجالك. هذا قول علي. هل يعد هذا من التنطع من يعني؟ يقال لا، هذا من اللغة التي ينبغي للإنسان معرفتها. فمعنى قوله أوصق روانفك يعني مقعدك خلو اشتعد، الروانف من المقعدة، بالجبوب يعني بالأرض، أوثق روانفك بالجبوب وخذ المحبر يعني القلم بشناتلك بأطراف أصابعك واجعل حندورتيك يعني ضي عينك إلى قيهلي يعني إلى وجهي، القيهل الوجه، حتى لا أنغى نغية، حتى لا أتكلم بكلمة إلا أودعت بحماطة، حماطة حبة، جلجانك خلبك، أودعتها بحبة خلبك، انتبه. فقالوا هل هذا من التنطع؟ قالوا لا، إنما هذا يبين لك أن القلب يسمى جلجان، وأن حبة القلب يسمى جرح إلى خيها وجرح حتى لا أنا إلا أودعتها بحماطة، أن الحبة حماطة، وأن الجرم وجه يسمى قيهلي، قيهلي حتى لا أنغى لا أتكلم بكلمة، والشنات الأطراف الأصابع، والجبوب الأرض، والمحبر القلم. قالوا لأجل أن يعرف الإنسان هذا أن سائر في اللغة العربية، في العربية في العربية أن الكلمة اللي جاب يعني بالعربية اللي سقط من السماء، لا في عربية، لكن تكلم ما لكم تكأكأكئ يعني ما لكم ضحكتم علي، تكأكئكم على ضحكتكم على جنة على مجنون، فرنك وأنا تفرقوا عني، يعني ما تعطل تقاعد. قرأت اليوم في الكتاب نقطة في ترجمة النقطة اللي يقول وجلس بجوار قبل الشريف للحديث بمرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ لا، وخذ صعدنا خطيب عند شيء من التخييف ولو مربوط يقول في، أنا أذكر أنه يقول في الخطيب يقول أن جد محمد بن محمد بن دخل دمشق ووجد بن تيمية وأن جد ناظر بن تيمية وأن خاصم بن تيمية وأوقف عند حد حتى سقط من أعين الناس بسبب لكن أهل مناظرة ملكة ما دوش ويقول إني سمعت ابن القيم يقول صاحب النقطين يسأل عن جده يقول أن جده سمع ابن القيم والشخص على ابن القيم قال لها جاء في الحديث من مات له ثلاثة أطفال كانوا له حجابا من النار يقول قال ابن القيم نعم قال طيب إذا ارتكب كبيرة فإذا كان مات له أطفال وكانت هؤلاء أطفال كانوا له حجابا من النار لكن هذا اللي له أطفال ارتكب كبيرة فهل يكون حجابا من النار إذا قال ابن القيم لا خرق الحجاب قال اخرج الحجاب بارتكاب كبيرة استحسن هذا ولا جيد هذا القرافي في نقلوا عنه فأثبتنا على ابن القيم من ناحية وذكر عن هذا وحط من قبل الشيخ ربك يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والعبادة يقول لك العبادة تنبني على أصلين تربط الأصلين حتى تشتريح كل ما جاءت ردها إلى هذه المرحلة تشتريح من هالبدع كلها وش الأصلين فإذا فعل الإنسان مثل الحمد لله الله أكبر أو مثلا قال يا عباد الله عقب ما خلص من الأذان جاءت الراجمة أفعلوا صلوا مدري ايش وزود قال صايم فأنت عندك أمرين كل ما يقع عندك قاعدة ينهب على هذا الشيء وش الأشياء نقول العبادات كلها القولية والفعلية كلها تنبني على أصل الأصل الأول تجريد الإخلاص لله هذا هو الأصل وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا هو الأول حصل عندك تجريد تجريد الإخلاص لله أنت نيك طيب الأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة محمد رسول الله وهو معنى من عمل عملا ليس عليه أمرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل كل ما جاءت أي شيء احفظها بين الأصلين وتكفي إن كان نية الإنسان لله وقصد بعمل وجه الله حصل له الأول الأصل الأول لاحظ الأصل الثاني هل هذا على وفق سنة رسول الله فنعم على خلاف سنة رسول الله مردود عليه ولو كان نيته صالحة ولو كان عمله لله ما دام أنه لم يكن على مقتضى شهادة أن محمد رسول الله مردود عليه وهو معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وش هو الأحسن عمل؟ قال الفضيل أخلصه وأصوبه أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله فإن العمل إذا كان العمل خالصا لله ولكنه لم يكن صوابا لم يقبل أو كان صوابا على سنة رسول الله ولكن لم يكن خالصا لله لم يقبل فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله هذا الذي مثلا بجبريل يقول الحمد لله في المنارة مضربون بسم الله الحمد لله الله أكبر يقول جزاك الله خير انت نيك طيب إنما الأعمال بالنيات لكن هل هي على وفق سنة رسول الله؟ يقول لا، اجتهاد من يقول خلنا اجتهادك. لو فتحنا باب الاجتهاد ضيعنا الشريعة كلها. اجتهد في قروشك وشؤونك وشؤونك الدنيوية، أما العبادات ما لك فيها اجتهاد، اتبع ولا يعني مثلا في قول العاطف من جنته مثلا رحم الله يجيكم الله ويسلم بالكم ويدخلكم جنته عرفها لكم مثلا يزيد على ما ورد من الزاد الى وغيره هل ينكر عليك هذا؟ لا ما ينكر لكن عادي لو فصلها كونهم جروا يدخلون الجنه عرفها لكم ايش يدري عاد ان الجنه عرفها لكم الله مش يختم لك. الله يبيكم رأسه وبالك ما نطيبنا. ايه يبدأ. ايه يبدأ. ايه يبدأ. ايه يبدأ. ايه يبدأ. هذا شرك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرك بالطاعة. كونهم جروا يدخلون الجنة عرفها لكم ايش يدري عاد ان الجنة عرفها لكم بعيد الله شو يختار لهم؟ يرحمك الله يهديكم الله ويرفع بالك ماذا طيب؟ يمكن عليهم اي لا لا لا لا لا لا لا لا لا وأمروا بحلق اللحية وحلقها هل فيه هذا شرك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرك في الطاعة ما يعملون على كثير. نعم نعم إليك الأمر يحتاج إلى إيضاح. تسعة أعشار الأمة كما اكثرهم في الأمر في الجيش يحلقون لهم بيوم ما يصير عليهم من أوامر فتحكم عليهم أنهم أشركوا في الطاعة ويقتضي هذا أنهم ليسوا من الإسلام في الجيش؟ لا لا هذا هو الذي جواب مفصل عبد الله إليك. يقول لك الشرك في الطاعة هو على حسب الشيء الذي فعله منه ما هو مخرج عن الملة إذا أطاعهم في كل شيء من الشرك الأكبر فهذا مخرج عن الملة ومنه ما هو شرك أصغر هو داخل في الشرك في الطاعة وهو ما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر هذا هو المعنى لاحظ الشيء الذي فعله إن كان الذي فعله يخرج من الملة فنعم فمثل حلق اللحية من جهال كبيرة لكن لا تخرج عن الملة لو إنسان فعل حلق لحيته نقول له ما انكسرت بحيث ما نقول بانت منه زوجته ومال الناس من المسجد البيت ويقتل ويرمى في الجفرة لا يغسل لا لا تسلم على كل حال إلا أن عاصي فإذا فعل طاعهم في شرك في الطاعة علاقاً على حسب المرتبة التي فعلها وما في ذلك نعم ويحددون اللحية نعم يحددون اللحية للمرات وش يحددون هذا يقولون في قطعة الجناء أو يتحدون على تكبير الصلاة لأجل اللحية ومن حذر من الحنك يبدأ من العظم العالم العالم هو العظم الذي ضعف العين الممتد من العين إلى قماش الأذن عرفت الآن؟ عرفت وشو؟ عرفت وصولك؟ أقول العاهر هذا العظم الذي يبتدي من قماش الأذن حتى ينتهي إلى العين فهذا هو حد اللحية ينزل حتى يتصل بالعازل الآخر هذا يعني من العازل ما في الدين من لحية جهلة؟ لا طيب لا يكون أخذ صغير فوق الله؟ لا يكون أخذ صغير فوق الله؟ لا يكون أخذ صغير فوق الله حتى بعض العلماء يقولون أنه من لحية بعض العلماء يرى أنه من لحية خدين بعضهم يرى لكن بعض شراء الحديث يقول ان اللحية في لغة العرب اذا اطلقت تشمل العظام لان نفس الخدمة تسمى لحية اللحية هي محل الذقن الممتد الى سماخ الاذن الذي على الحنك هذه هي اللحية هذا طول بعض شراء الحديث ويقول هذا هو المعروف في لغة العرب ويقول للبعض يقول ان الخدين من نفس اللحية لكن يجيبون عنه الآخرون يقولون لا مو من اللحية من جسم ما تحت الحنك هذا لا يسمى من اللحية لأن اللحية تثبت لحى واللحى هو خاص بعظم الحنك الذي يرتدي إلى صماخ الأذن وينزل حتى يتصل بسماك الأذن الأخضر. ترد على اللي يقول النقص المعاصفين طريقه كله ترد عليه إيش؟ اللي يقول المعاصفين اللي حلو واللي أخلوك يصبح مغير فوق الله ترد عليه يقول لا كل مغير الخلق الله الرأس بعدي هذا هو نفس الأظافر هذا هو الخلق الله ويأكل يقول جزي نفس الأظافر والإبط والشارب جزي نفس الخلق كلها مثلا وهذا يقول بعد ما جريا إنما الذي علينا أن نقتصر على موارد النصوص وما سكت عن الرسول وضح له ما سكت عن الرسول وإلى أخذ أما الشيء الذي لا يجوز أخذه هو الذي نهانا عن الرسول أنا رجعت القاموس المحيط يقول تعريف اللحية هي بالكسر شعر الخدين والذقن جمع لحي ولحى ويقول علي بن إسماعيل بن سيدة صاحب المحكم والمسك الأعظم يقول اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن، والجمع لحية. هذا يمكن كلام البعض من أنصر من لسان العرب، وبعض صراح الحديث قالوا أن ينبت على الخدين ليس لنا بشيء. هذا ممنوع لأن لحية اللحية هي خاصة بالعظم، لا يمكن هذا بس على حكم المجاورة، لأنها الخدين ما في عظم ولا في شيء، بس مجرد جنس، يمكن أن ألحقوه بحكم المجاورة لأنه مجاور للعظم، فألحقوه باللحية بناء على أنه مجاور له. ومسألة خلافية في مسألة الله، يعني ترك هؤلاء أخبرناك بأن اللحية هي التي تنبت على العظم، والذين قالوا إن الخدين تابعة هذا يمكن على بحكم المجاورة. كانوا يقولون المسألة فيها خلاف، لكن يقولون من جنس شعر الشاي كل على جنس، واللحية الحاقة باللحية يمكن من طريق المجاورة. لا بكل حال يا ريتهم بس يخلونا يتصلوا على الله المستعان. هم عادوا الآن كله ولا لو تركت كان هذا هو الواجب. نعم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. المعنى ما حكم من عبد الله في مسجد دفن فيه قبر؟ المعنى انك لو قال لك قائل انا لا اقصد القبر وانما اعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع لا لاجل القبر، نعم لهذا المكان شرف عالي ومنزلة بسبب دفن هذا الرجل الصالح في هذا المكان، فأنا أعبد الله في هذا المكان بواسطة دفنه، لا أني أطلب منه شفاعة ولا أني أتقرب إليه ولا أني أجعله واسطة بيني وبين الله. هذا هو الموضوع. نقول أولا تقدم الباب الذي قبله أن من جعل بينه وبين الله واسطة

فهو وضع في حجرته، دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث ما من نبي إلا ويدفن حيث قبر، فقبر فدفن في مكان صلوات الله وسلامه عليه. لكن جاء الوليد بن عبد الملك زاد المسجد وأدخل الحجر في المسجد، فيكون الرسول أولى بمكانه. ثم أيضا قالوا إنه بني عليه عدة بنايات لا يمكن أن أحدا يستقبله ولا أن أحدا يمكنه أن يصلي نحوه، جعله مثلث، ثلاثة جدران مثلثة بحيث لا يتمكن من أراد أن يستقبله. وأشار إلى هذا القرطبي وابن القيم، ويأتي لهذا مزيد بحث في هذا الباب وفي الباب بعده. لكن مفصول الحال بني عليه، يعني كأنه مخرج من المسجد وإن كان في نفس المسجد، وحيط عليه بعدة جدر مما جعله شبه حجرة، موضع حجرة لا يصلى فيه ولا يصلى ولا يمكن أن يصلى نحوه. المخرفين محوط لهم دكة خلف القبر وتمتلئ قبل الأذان بساعة وقت، ولا والصف الأول ما بعد المغرب، حتى الروضة اللي يسمونها الروضة الشريفة ما بعد ما جاء فيها أحد، والدكة تمتلئ المخرفين. لكن اتجهوا النحو؟ إي نعم، اتجهوا نحو القبر. تمكنوا؟ إي تمكنوا خلف بالضبط، حاطينها جبة الله، ويحاول الدكة هاي مكان وموقع المخرفين الصوفية وغيرها. المعروف انه ما يمكنهم نفس ابن القيم والقرطبي وغيره، سياتي كلامهم في الموضوع. وابن تيميه في كتابه في زياره القبور تكلم على هذه المساله وعلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكونه في المسجد، واجاب عن هذا. ياتي كلام قبر الحسين، اذا اخرجوه ولا طافوه في المسجد نفسه، لكن نحط فيها غرفه مثل هذا الأصفان إن شاء الله تجعل منه شيء مثل في كربلاء وفي لا هم مضبوط يا ولدي، لا يمكن، لا يوجد قبر مضبوط أن هذا قبر نبي ما عدا قبر الرسول وقبر إبراهيم، البقية كلها ترهات. قبر موسى ولا قبر موسى ولا قبر زكريا ولا قبر يحيى ولا قبر هود في اليمن، كل ما لا صلح، ما هناك قبور معروفة مضبوطة إلا هذين القبرين، قبر الخليل وقبر الرسول فقط وغيرهم خاصة للصحابة رضي الله عنهم. هذا قبر علي الآن في كربلاء، فأنا قرأت في كتب الرافضة يقولون إن قبر علي جهل لما قتل رضي الله عنه في الكوفة، قتله ابن ملجم، لم يعلم مكان قبره، وطول المدة ضاع إلا أنه عرف بواسطة غزال، وهو أن هارون الرشيد خرج من بغداد يتقنص، لما خرج يقول وجد له غزال ظبي أمامه فلحق يريد صيده، فذهب الظبي إلى ربوة هناك فجعل يتمرد في الربوة، واستدلوا بهذا أن هذا قبر علي. الدليل على أننا قبرانه يا أفضل بيدي راحت مرضى يوم الأحجار ورفات. لكن الشيخ إذا كان قبر النبي، إذا كنا نبي يدفن حين مات، عمر بن الخطاب أو بكر كيف يدفن داخل المسجد؟ قبل يكون مسجد، هذا كله قبل يكون مسجد، وجاءت آثار تدل على أنهم سيقبرون معه. توسع من الجهة الأخرى. هذا الكلام الذي في هذا إن شاء الله. شيخ أن قبر أبي طالب طاح في الآن من قبل الشيعة. أعرف ذلك. الدولة منعت من هذا وجعلت شبك، أمرت بأن يجعل شبك من حديد يشوفونه يسلمون برا من برا بدون أن يتمكنوا من الدخول. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه